الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ركن النكاح وشروطه. ركن الإيجار والقبول والتدين، ويصح النكاح غزلا، وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا بالمخلص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، وفي كتاب النكاح وباب ركني النكاح وشروطه. النكاح له أركان وشروط لا يصح إلا بها، لا يصح النكاح إلا إذا اجتمعت أركانه واجتمعت أو انتفت شروطه، يعني هناك شروط ثبوت وهناك شروط نفي، لابد أن تتوافق الشروط كلها ما كان من شروط الإثبات وما كان شروط النفي، وكذلك من وجود الأركان، أركان ليصح العقد، ليصح لا وإلا لا يصح هذا العقد. قال المؤلف رحمه الله تبارك: ركناه الإيجاب والقبول مرتبين. الإيجاب يكون من ولي الزوجة، الإيجاب يكون ولي الزوجة، لأن عقد النكاح من عقود المعاوضة، من عقود المعاوضة، وعقود المعاوضة الإيجاب يكون من البائع، والقبول يكون من المشتري. وعقد النكاح عقد معاوضة، إنه ليس بيعا وشراء لكنه عقد من عقود المعاوضة، فيبدأ الإيجاب من الباذل وهو ولي الزوجة، والقبول من الآخذ وهو الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالإيجاب والقبول، والإيجاب كما قلنا يكون من ولي الزوجة، يقول: زوجتك ابنتي، يعني يعرضها عليه، زوجتك ابنتي فلانة. فيكون الزوج هنا بعد هذا العرض إما أن يقبل، إما يقول قبلت أو يقول رفضت. فإذا قال قبلت الزواج من ابنتك فلانة تم الزواج، تم النكاح هنا. إذن هذان ركنا النكاح: الإيجاب وهو من ولي الزوجة، والقبول وهو من الزوج. قال: مرتبين، أي يشترط أن يكونا مرتبين. يعني لو قال الزوج مثلا ابتداء: قبلت الزواج من ابنتك فلانة، فقال الأب أو الولي: زوجتك، قال: لا يصح، لابد أولا يبدأ الإيجاب ثم يأتي القبول. فلو قال، لو قدر أن الزوج قال: قبلت الزواج من ابنتك فلانة، فيقول الأب: زوجتك ابنتي فلان، يقول لازم مرة ثانية يرجع الزوج يقول إيش؟ قبلته. يقول لابد مرتبين، لابد أن يكون الإيجاب أولا ثم القبول يأتي بعده. هذا هو المذهب. وهناك قول آخر أنه لا يشترط أن يكون الإيجاب يعني قبل القبول كالبيع. أليسنا قلنا أنه من عقود المعاوضات، عقد من عقود المعاوضات البيع، لا يشترط أن الإيجاب يتقدم على القبول. فلو قال إنسان: بعتك كتابي هذا، فقال المشتري: قال اشتريت، هنا تقدم الإيجاب على القبول، وهذا هو المشهور. لكن لو قلت له: اشتريت كتابك هذا، فقال: بعتك، يصح البيع، فتقدم القبول على الإيجاب. فالصحيح كذلك النكاح، لأنه أيضا من عقود المعوضات، فكما صح في البيع أن يتقدم القبول على الإيجاب، كذلك على الصحيح صح في النكاح أن يتقدم القبول على الإيجاب. لكن خروجا من الخلاف، الإنسان لا يسعى إلى مثل هذه الأمور، لكن لا يتأتى إلى أن يكون شرطا، بحيث أنه لا يصح عقد النكاح له، الظاهر أنه يصح والعلم عند الله تبارك وتعالى. ويصح النكاح هزلا، قضية الهزل يعني لو على ضحك هذه تسوونها في المجالس مثلا، قال هذا زوجتك بنتي، قال قبلت، بعض المجالس وكذا، هذه مصيبة هذه. يعني إذا قال هذا زوجتك ابنتي وقال هذا قبلت، عندما لا يشترط رضا البنت خاصة إذا قلنا صغيرة مثلا، وهذا قد يحدث أحيانا حتى في الأطفال، هذا عنده بنت صغيرة وهذا عنده ولد صغير، قال زوجت ابنتك، زوجت ابنتي لولدك فلان، فيقول هذا قبلت، لأن لا الولد بالغ ولا البنت بالغة، والبنت غير البالغة والابن غير البالغ، يجوز لوليه أن يزوجه. فهذا يأخذونها على ضحك، ثم بعد ذلك تكون زوجة له، ولو مات ترثه، ولو ماتت يرثها، ولا يجوز لها أن تعقد على غيره لو كبرت. مشكلة، مسألة خطيرة جدا في هذا الموضوع. على المذهب أنه ينعقد، يعني ما فيها غشمرة الأمور هذه، ينعقد. لماذا؟ قال لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني إيش؟ ما فيها هزل، ما فيها هزل. لو قالها على سبيل الجد فهي جد، وإن قال على سبيل الهزل فهي أيضا جد، ما فيه، جدهن جد وهزلهن أيضا جد. النكاح والعتاق والطلاق، النكاح والعتاق، وفي رواية الرجعة، لكن على كل حال النكاح منها، النكاح منها، أن جده جد وهزله هزل وهزله جد. فعلى هذا ذهب يعني مذهب أحمد إلى أن هذه الأم ما فيها هزل، وأنه لو قالها على سبيل الهزل وقع النكاح، وكذا الأمر بالنسبة للطلاق، لكن خلوا الطلاق الحين ما وصلنا إليه، نتكلم عن النكاح الآن، أنه ما في هزل، وأنه إذا قالها ولو على سبيل الهزل فقبل الطرف الثاني وهو الزوج ولو على سبيل الهزل، يقول إيش؟ يقع النكاح وتكون زوجة له، وتترتب عليها أحكام الزوجية. هذا قلنا المذهب. القول الثاني أنه لا يقع، أنه لا يقع بالهزل، لا يقع إلا بالجد، لا يقع إلا بالجد. وهذا الكلام يقول لا قيمة له، هذا الكلام لا قيمة له، وأنه كلام ساقط، ولا ينعقد النكاح إلا بالجد، فجدهن جد وهزلهن هزل. طيب والحديث؟ قال الحديث باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رجل منكر الحديث وهو عبد الرحمن بن حبيب. فالصحيح أنه لا يثبت هذا الحديث، وإذا لم يثبت هذا الحديث سقط هذا الحكم على الصحيح إن شاء الله تعالى. وأيضا كما قلنا قبل قليل أن النكاح من العقود، وعقود المعاوضة، والبيع ليس هزله جد، البيع الذي هو أشهر عقود المعاوضات لا يقع البيع إلا بالجد. فلو قال بعتك، قال قبلت، يلا أضحك معك، ما ينعقد البيع، ما ينعقد البيع. لماذا؟ قال لأنه كان هازلا، يشترط في صحة البيع أن يكون جادا. طيب والنكاح كذلك؟ طيب ما الذي خلق جعلهم إذن في النكاح يقول هزله جد؟ الحديث، بناء على الحديث الوارد، وإلا على الأصل العقود لا تنعقد إلا بالجد، هذا الأصل. لكن لما جاء هذا الحديث وهو جدهن جد وهزلهن جد، قال كثير من أهل العلم إن الهزل هنا جد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت ضعف الحديث هنا رجع إلى الأصل، وهو إيش؟ لا ينعقد إلا بالجد، وهذا هو الصحيح، أن النكاح لا ينعقد إلا بالجد، وهزله هزل، هزله هزل. ولكن هذا لا يعني أن يتساهل الناس في هذا، الحمد لله هزل خذ راحتك لا، مو صحيح. لا، أيضا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأصل في المسلم أن لا يوقع نفسه في موارد الخلاف، لا يوقع نفسه في موارد الخلاف. ولو تصورنا أنك تعيش في بلد يحكم بمذهب أحمد مثلا، وقلت أنا قلتها على سبيل الهزل، القاضي يحكم على فتوى كل على فتوى هو، على فتوى هو، وإذا كان القاضي يحكم بمذهب أحمد أو يحكم بأن هزلهن جد، طيب يوقع النكاح ويوقع ما يترتب عليه، وهو إذا تزوجت غيره مستقبلا يفسد، يقول هذا نكاح فاسد لأن باطل لأنها تزوجت وهي على عصمة رجل، وإذا مات ورثها منه، وإذا ماتت ورثه منها، قصة طويلة. فلذا هذه الأمور لا ينبغي أبدا أن يتساهل فيها، تبي تزوج زوج، ما تبي تزوج لا تلعب بهذه الأمور، لا عبث في مثل هذه الأمور. نعم. قال ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي، يعني هو الأصل العربية لكن ليس كل المسلمين عرب، بل ولا غير المسلمين، لأن عقود النكاح ليست خاصة بالمسلمين، حتى غير المسلمين يتزوجون وكذا، طيب فليست حكرا على العرب، وإنها على العرب وغير العرب، للعرب أن يتزوجوا ولغير العرب أيضا أن يتزوجوا. فغير العربي ماذا يقول إذن إذا أراد أن يتزوج؟ يقول بلسانه زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الزوج إيش؟ قبلت أو رضيت بهذا الزواج بلغته هو، بلغته هو. واخر على المصاحف بس، لا تعطي ظهرك المصاحف، ادنس بيتي. طيب فإذن بكل لسان، تقع بكل لسان، مو لازم بالعربية، الأفضل بالعربية طبعا، لكن إذا كان غير عربي ما يكلف أن يقول شيء مفاهمة ينقلونه، يقول زوجتك، يقول زوجتك، يقول ايش معناها، يقول ما أدري. لا، يزوج بلسانه، يزوج بلسانه حتى يفهم ماذا، ما الذي يحدث، ما الذي يحدث. فهنا يكون تزوج بأي لسان، لا بالكتابة والإشارة، ما يكتب له زوجتك، هذا يكتب موافق أو قبلت، يكتب له ورقة يقول له زوجتك، هذا يكتب قبلت، لا الفظ بها، الأصل هي تلفظ بها. إذن لا بالإشارة، ما أعرف الإشارة. زين يوم بالإشارة قال زوجتك ابنتي، فقال ذاك قبلت، ما يصلح إلا إذا كان لا يستطيع الكلام، أخرس، إذا كان أخرس لا يستطيع الكلام أو مكمم الفم، المهم لا يستطيع، العاجز، العاجز عن الكلام يمكن أن يزوج أو يتزوج بالإشارة أو بالكتابة، أما غير العاجز لا يصح نكاحه إلا إيش؟ باللفظ، لأنه أصدق، لأن الكتابة قد يكون يعني خاصة الآن، يعني مثل الكتابة اللي هي واحد يكتب قصة تزوجته من فلانة وكذا، ما يقع شيء، ما قاعد يكتب قصة هذا. زين، ومن هذا الآن احنا طبعا لا نؤيد هذا الشيء، لكن هذا واقع موجود الآن، اللي هو التمثيليات والأفلام ومسلسلات وكذا، يسوون حفلة زواج وهذا يقول زوجتك ابنتي فلانة، ويقول هذا الثاني يقول قبلته وكذا، وعلى قولتهم بعد الفاتحة من هذه البدع الموجودة. فالمهم أنه هل يقع هذا الزواج؟ ما رأيك؟ تمثيلية قال زوجتك وقال هذا قبلت ولو لو لو شو وش رأيك يقع؟ يقع على حسب المذهب. إيه لا، ما فيها هزل، ما فيها هزل، ولو كان بعد أحدهم إيش اسمه يعني يطلق مثلا وزوجته هي اللي تمثل معاه مثلا، يقول لها أنت طالق في التمثيلية مثلا، هل يقع طلاقه بالحقيقة؟ يعني مثلا نعم يقع، ما فيها غشمرة الأمور هذه، واضح؟ نعم. فإحنا طبعا ضد التمثيليات هذه، لكن القصد أن يعني الكلام في الجد والهزل، الكلام في الجد والهزل في قضية الطلاق. اكتب السؤال بآخر الدرس إن شاء الله. يلا. أحسن الله إليكم. وشروطه خمسة، تعيين الزوجين، فلا يصح تزوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها بابني وله غيره حتى يميز كل منهما بسنين أو سنة. نعم. شروط النكاح، شروط صحته، شروطه يقصد شروط صحته، شروط صحة النكاح خمسة. الشرط الأول تعيين الزوجين، لابد تعين الزوجين، فلو كان رجل قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة عنده ثلاث بنات، يقول لا أنا فاهم من يقصد، ما يصلح فاهم من يقصد، لازم يحدد من ابنتك. لو كانت عنده بنت واحدة ما في مشكلة، لكن إذا كان عنده أكثر من بنت لا يصح حتى يعين، يقول ابنتي فلانة، وقد يكون يمكن زوج غير ابنة فلانة. وهذا ترى وقع، هذا وقع في غير شريعتنا، لكن هو المشهور أنه وقع. يعقوب عليه الصلاة والسلام، يقولون أن يعقوب عليه الصلاة والسلام خرج من أبيه إسحاق وذهب إلى خاله في حوران، هو أبوه في القدس، فلسطين القدس، فذهب إلى خاله في حوران فجلس عند خاله مدة يعمل عند خاله، ثم بعد ذلك طلب يد ابنة خاله، فذهب إلى خاله قال أريد أن تزوج ابنتك فلانة، قال تب. فلما جاء العقد قال زوجتك قبلت انتهى، دخلوا عليه أخته الكبرى، ما دخلوا عليه زوجته اللي قال، فقال ما دخل عليه، قال ما هذا يا خالق، احنا ما نزوج الصغيرة قبل الكبيرة، لا نزوج الصغيرة قبل الكبيرة، فزوجوه الكبير. فلابد إذا من تعيين الزوجين، لابد أن يحدد ابنتك فلانة، ولا يقول زوجتك ابنتي من ابنك وعنده أكثر من ابن أيضا، وهذا يقول قبلت، قبلت ماذا؟ قبلتها لفلان أو فلان أو فلان، قبلت فلانة أو فلانة أو فلانة. فلابد أن يحدد من هو الزوج ومن هي الزوج، لابد من التعيين. إذا كان هناك أكثر من شخص ممكن أن يصدق عليه الكلام، إذا كان للأب عفوا للولي، إذا كان للولي أكثر من مولية، وكان للزوج ولي الزوج إذا كان صغيرا أكثر من ابن، فلا بد من تعيين الزوجين، من هي الزوجة ومن هو الزوج، لا بد من التعيين. هذه القضية مهمة جدا. قال فلا يصح زوجتك ابنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره، حتى يميز كل واحد منهم باسمه أو اسم ابن الصغير، ابن الطويل، بنتي الصغيرة، ابنتي الكبيرة، يحدد بحيث أنه تعرف إما باسمها وإما بوصفها. نعم. السلام عليكم. رضا زوج مكلف ولا رقيبة، فيجبر الأب الجنب غير المكلف، فإن لم يكن فوصيه، فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، ولا يصح من غيره أن يزوج غير المكلف ولا رقيبة. ورضا زوجة حرة عاقلة طيب تنمو لها 10 سنين، ويجبر الأب دينا دون ذلك ربما ولو بالغا، ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها لا من دونها، لا من دونها بحال إلا وصي أبيها. وإذن الدين بالكلام، وإذن بالحسومات، وشرطة استخدامها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، ويجبر السيد ولو فاسقا عنده غير المكلف مهنته ولو كذلك. نعم. الشرط الثاني الرضا. شرط الرضا وهو رضا الزوج ورضا الزوجة، رضا الزوج ورضا الزوجة، هذا الشرط الثاني. هذا شرط حضوري، شرط الحضور الأول تعيين الزوجين، من هو الزوج من هي الزوجة. الشرط الثاني رضا الزوج ورضا الزوجة. فلو زوجت المرأة رغما عنها أو زوج الرجل رغما عنه قال لا يصح. لماذا؟ لابد من الرضا، لابد من الرضا. طيب، لكن قال فيجبر الأب للجد في غير المكلف. طيب، فإن لم يكن فوصيه. قال يجبر الأب، الأب له خصوصية، يعني لأنه أقوى ولي. الأولياء كما سيأتينا مرتبون على قسم الشرعية، وهي أبوة بنوة أخوة عمومة، على خلاف في الأبوة والبنوة أيهما يقدم؟ مذهب أحمد أن الأبوة مقدمة، مذهب مالك البنوة مقدمة. يعني لو امرأة عمرها 40 سنة مثلا وتريد الزواج وعندها ولد من زواج سابق، طيب ولد هذا عمره 20 سنة، من يزوجها الحين، أبوها ولا ولدها؟ مذهب أحمد أبوها، الأبوة مقدمة في الولاية. مذهب مالك البنوة، الابن أقوى من الأب، فالأب لا يملك أن يزوجها مع وجود الابن. لو زوجها الأب والابن موجود يقول له سلامتك، سواء كان الأب هذا يعني كبيرا صغيرا، ما الابن أقوى يقولون، مذهب مالك الابن أقوى. بالكويت ترى الابن أقوى، كويت في هذه المسألة على مذهب مالك هنا. يعني لا ينتبه واحد بيروح يتزوج أو أخته بتتزوج ولا عمته ولا خالته، يعني قريبة من قريباته تبي تتزوج، يروح أبوها معها مستانس وعندها ولد بالغ 17 سنة، زين ما يزوجونها، ترى ما يزوجونها إذا عندها عيال. فيقول لها عندها عيال، قال لها وين ولدها العود أو ولدها أحد أولادها، المهم أنك بالغ 17 سنة، زين هو الذي يزوجها وليس أبوها. فننتبه لهذه القضية، أن في مذهب مالك البنوة مقدمة على الأبوة في النكاح، الابن أقوى من الأب. مذهب أحمد لا، الأبوة مقدمة. قال الأب له أن يجبر، غير الأب لا. ليش؟ أن الأب أرحم الناس بها لأنه أبوها، فالجد لا يجبر، العم لا يجبر، لأن أولياء النكاح كما قلنا أبوة بنوة أخوة عمومة. الأبوة الأب وانت صاعد، البنوة الابن وانت نازل، الأخوة الأخ الشقيق الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، العمومة العم الشقيق العم لأب، ابن العم الشقيق ابن العم لأب. هذول أولياء النكاح، هؤلاء النكاح، ولا واحد من هؤلاء له أن يجبر إلا الأب، ولا واحد منها، وحتى الجد لا يجبر، قال فقط الأب. قال فيجبر الأب لا الجد في غير المكلف. لما نقول غير مكلف، غير المكلف اللي هو إما مجنون وإما صغير. لما نقول غير مكلف ويبي يتزوج، يعني عندك ولد مجنون قدر الله سبحانه وتعالى، خلاص يعيش ما يتزوج ولا لا الحق أن يتزوج؟ لا الحق، لكن هذا لا يحسن الاختيار ولا يحسن أن يرضى أو لا يرضى، لأنه مجنون فاقد العقل، أو يكون يعني صغيرا. يصير يتزوج الصغير؟ يصح، كما أن الصغير يصح زواجه، الصغير كذلك يصح زواجه، لكن من الذي يزوجه؟ الأب فقط، غير الأب ليس له أن يزوج الصغير ولا الصغيرة، الأب فقط هو الذي له الحق أن يزوج الصغير أو الصغيرة. قال فيجبر الأب لا الجد في غير المكلف، فإن لم يكن فوصيه، يعني إن لم يكن الأب فوصي الأب. ال- ال- ال- عندنا وصي وعندنا وكيل ولا لا؟ ما الفرق بين الوصي والوكيل؟ الوكيل في الحياة والوصي بعد الممات. الوكيل لما أقول فلان وكيلي، اسمك فهد، لما أقول يا فهد وكلتك أنك تزوج ابنتي، فهذا وكيل يسمى، لأن بحياتي. وممكن هذا يصير، ممكن يصير مشغول مسافر كذا، هو كلاك وزوج ابنتي عني، توكيل أعطيت توكيل زوج ابنتي عني، يجوز هذا توكيل في الحياة. بعد الممات سمى وصية، أقول فلان فهد يزوج بنتي بدالي إذا مت أنا، هو مسؤول عن عيالي مثلا، يزوج بناتي وعيالي الصغار، وهذا يسمونه وصي، يسمونه إيش؟ الوصي. وهذا مذهب أحمد، والصحيح أن الوصي لا يزوج، الوصي لا يزوج إذا كان هناك من الأولياء من هو أقوى منه. لأن مثل الجد موجود، الجد موجود وجاء هذا الوصي بيزوجها، أجنبي الوصي وجاء بيزوجها، نعم قال أنا وصي، أنا وصي، أبوها ميت قال لي أنا وصي، يعني هذه وصية أن أنا أزوج عياله، قال لا ما يصلح أن يوصي، هو ولي حال حياته، ولي حال حياته، وله أن يوكل لك، ليس له أن يوصي، موته سقطت به ولايته عليها، وبالتالي يأتي الولي الذي بعده بالترتيب وهو الجد. ما في جد يأتي الابن، ما في ابن يأتي ابن الابن، ما في ابن ابن يأتي الأخ الشقيق، ما في أخ شقيق يأتي الأخ، وهكذا. فالقصد أن الصحيح الوصي لا لا لا يجبر، الوصي لا يجبر، لا يأخذ مكان الأب، وإنما إذا مات الأب فبدل الوصي الولي الثاني بالترتيب بعد الأب هو الذي يكون مكان الوصي، والوصي ليس له أن يزوج، نعم، إلا إذا كان ما في أولياء أقرب منه، ما في أولياء، وحدة ما لها ولي، ما لها ولي هنا. حتى التي ما لها ولي، على فكرة، حتى التي ليس لها ولي لا يزوجها الوصي مع وجود الحاكم، الحاكم وليها. الحاكم عندما يطلق أهل العلم الحاكم في كتبه يقصدون القاضي، الحاكم اللي هو رئيس الدولة يسمونه ولي الأمر أو الوالي أو الإمام أو الأمير. عندما يطلق لفظ الحاكم في كتب الفقه المراد به القاضي، فإذا لم يكن لها ولي فوليها الحاكم، وليها الحاكم يعنون القاضي، نعم. فإن لم يكن، قال فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، الحاكم لحاجة. قال ولا يصح من غيرهم، يعني الأب والوصي، الأب والوصي، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي، أي ولو رضي بعد الزواج، ولو رضي بعد الزواج. إذا غير المكلف ليس لعمه أن يزوجه، يعني ليس للعم أن يزوج ابن أخيه الصغير بحكم أنه صغير، شو سوى ينطره لما يكبر، ولازم يتزوج الحين. قال لا أنا رأيت مصلحته، قال لا هذا حق للأب، حق خاص للأب. قال أبوه ميت، خلاص سقط الحق، ما ينتقل لك للأب، لأن الأب مشفق على ولده يحرص عليه، أما العم قد لا يكون حريصا، قد لا يكون، واضح ولا لا؟ كالأب. فلذلك ليس لغير الأب أن يزوج الصغير أو المجنون، إلا إذا يعني بلغ الصغير، أو أن المجنون هنا يكون يعني برضا الأولياء، نعم هنا المجنون، المجنون وضعه مختلف شوي، لكن الصغير ينتظر، المجنون إذا كان ينتظر يرد له عقل يرد له عقل حتى، لكن الصغير ينتظر حتى يكبر، نعم. ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب لها 9 سنين، ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة. الرضا بالنسبة لعقد الزواج قلنا قبل قليل أنه شرط لصحة النكاح، رضا من؟ رضا الزوج ورضا الزوجة، لابد أن يرضى الزوج وترضى الزوجة. طيب قال الولي له أن يزوج ابنته ولو صغيرة بدون رضاها، إذا كانت ثيبا يشترط رضاها، أما البكر فلا يشترط رضاها. قال لأن أبا بكر زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عمرها 6 سنوات، ومعروف صاحبة 6 سنوات ليس لها يعني إدراك بحيث تفهم شنو الزواج حتى ترضى أو لا ترضى، فقال زوجها، وزوجها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون ليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لها إذا كبرت، يعني إذا بلغت أن ترد هذا الزواج، أن ترد هذا الزواج. وهذا هو الصحيح، أن العقد صحيح لكن لها الحق في القبول عدم القبول إذا كبرت، إذا كبرت. قلنا قبل قليل غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة، صح ولا لا؟ ليس له أن يزوج الصغيرة. لو زوجها أبوها وهي عمرها 6 سنوات أو 7 سنوات مثلا، قالوا لا يصح العقد لأنه ليس أبا، الأب فقط هو الذي له أن يزوج، غير الأب ليس له أن يزوج إذا كانت دون البلوغ. طيب إذا زوجها الأب قبل البلوغ أين رضاها؟ قالوا الرضا بعد النكاح إذا بلغت. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، يعني بيرفع من قدره زوجني إياه، الظاهر هي عاقلة يعني يبي يرفع من قدر ولد أخوه فزوج بنته، قال ليرفع خسيسته يرفع من قدره زوجني إياه بدون رضاي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرك إليك، إن شئت أمضيته وإن شئت فسخته. يعني شو اللي تبين؟ تبين نمضيه لأن زوجها بدون رضاها. قال تريدين أن نمضي النكاح أمضيناه، تريدين أن نفسخ النكاح نفسخه الآن لأنه زوجك بدا رضاه. فقالت بل يمضي، لكن أردت أن يعرف النساء أن لهن في الأمر شيء. لك رأي، زواج حياتك، هذه حياتك أنت، لك في الأمر حق أن تقبلي أو ترفضي. فإذا زوج إذن الأب ابنته الصغيرة دون رضاها لأنها ليس لها رضا، أنها غير مكلف صغيرة جدا، فإن لها الحق إذا بلغت أن تمضي هذا النكاح أو أن تطلب فسخه، أن تمضي هذا النكاح أو تطلب فسخه. تقول تم بدون رضاي، أنا لا أريد هذا الزوج، زوجني أبي وأنا صغيرة، لها الحق أن تفسخ هذا النكاح. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يعني إذا كان البيع الذي هو من عقود المعوضات اليسيرة يشترط، والشراء والإجارة والوكالة والكفالة وغير ذلك، لا تنعقد إلا برضا الطرفين، فكيف النكاح الذي هو أعظم شيء وأوثق العقود؟ أوثق العقود هو النكاح، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أوثق العقود النكاح، كيف يمكن أن يكون عقد النكاح بلا رضا؟ ما يصح أبدا. يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول لا يصح عقد النكاح إلا برضا. هذا كلامه رحمه الله تعالى. يقول أما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو شراء إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرته؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فأي مودة وأي رحمة في ذلك؟ وكلامه عين الصواب، أنه لابد من رضا الزوجة كما أنه لابد من رضا الزوج. طبعا الذين فرقوا بين الثيب والبكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها، فرقوا بين الثيب والبكر، قال الثيب تستأمر أما البكر تستأذن. ما معنى تستأمر؟ يعني إذا جاء رجل تقدم لامرأة ثيب، ثيب يعني متزوج زواج سابق، مطلقة أو أرملة، فجاء هذا يتقدم لها فقال لها أبوها أو أخوها وليها، قال لها فلان يريد أن يتزوجك فهل ترضين؟ سكتت، قال رايت، ما تكلمت، سكتت، مستحية. طيب لا يقبل منها، يقول لها لا تدلعين، أنت من صغيرة، أنت ثيب، هذا السكوت للأبكار، البكر نقبل منها السكوت، إذنها صيماتها، أنت لا، أنت كبرتي، دخل عليك رجل الآن، أنت ثيب، لا قولي، لابد أن تصرح، أبيه أو ما أبيه، أقبل أو لا أقبل. لا يقبل منها مجرد السكوت، هذا يقبل من من؟ من البكر، لأنه وارد أنها تحرج، البكر لحرجها ورفع الحرج هذا عنها، فيكتفى بسكوتها الذي يدل على رضاها، سكوتها الذي يدل على رضاها يقبل منها. أما الثيب لا يقبل منها حتى تعرب، تقول قبلت أو لم أقبل، لا يقبل سكوتها. وإذا قال هنا ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب لها تسع، ويجبر الأب ثيبا دون ذاك، يعني دون التسع، هذا نادر، ما واحدة دون التسع تكون ثيبا، خاصة إذا عرفنا أن الثيب، الثيب كلمة تطلق على الذكر والأنثى، يقال امرأة ثيب ورجل ثيب، ويقال امرأة بكر ورجل بكر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، فالبكر يقال رجل بكر وامرأة بكر والثيب، قال رجل ثيب وامرأة ثيب، والثيب هو من دخل بعقد صحيح، يعني يجمع أمرين، دخل يعني جامع وبعقد صحيح، يعني ذاق الحلال بعقد صحيح. فلو عقد رجل على أخته من الرضاع مثلا، عقد ما يدري ثم ثبت أن أنها أخته من الرضاع، وهذا ليس بثيب، لأن دخل بعقد إيش؟ غير صحيح، دخل بعقد غير صحيح. واحد تزوج متعة، نقول عقد غير صحيح، ما يعتبر ثيبا، يكون بكرا. واحد زنى جامع امرأة ليس بثيب، لأنه دخل لكن بغير عقد، أو واضح ولا لا؟ فإذا الثيب هو من ذاق الحلال باختصار، الثيب من ذاق الحلال، هذا هو الثيب. فصعب جدا أن تقول واحدة عمرها أقل من 9 سنوات تكون ثيبا، هذا من النوادر. طيب، قال ويجبر الأب ثيبا دون ذلك، أي دون 9، وبكرا ولو بالغا. صحيح أننا قلنا إيش؟ البكر لا يجبرها الأب، لا يجبرها، نعم يشترط رضاه مع رضاها لكن لا يجبرها. نعم. قال ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، لا من دونها بحال إلا وصي أبيها. واختار قبل دقيقة أن الوصي أيضا ما له حق، لأن سقط حق الأب فيسقط الوصي أصلا، لأن سقط الحق الأب بموته فالولي يسقط معه. وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. ما يجيها أبوه يقول له ها تبين تزوجين، ترى في واحد خوش إنسان تقدم لك كذا، ما يصلح. لا يقول له تقدم لك فلان الفلاني حتى تعرفه، حتى تعرفه. ومن السنة أن تراه كما أنه يراها، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فيراه وتراها حتى يعني ترتاح إليه ويرتاح إليها، بعد ذلك يكون العقد. المهم أن يخبرها أبوها بزوجها على وجه تزول به الجهالة، على وجه تزول به الجهالة بحيث تعرف من الذي يتقدم للزواج منها. قال ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف. السيد اللي هو المالك مثل الأب، نفس الشيء نفس الأب. طيب ولي اللي هو العبد الذي عنده أو الأمة التي عندها عنده، إذا كان غير مكلف، اللي كما قلنا في البنت غير المكلفة أو الولد غير المكلف، اللي هو 9 سنين يعني أقل من البلوغ أو مجنون، فللسيد أن يجبره كما أن الأب أن يجبره على هذا الزواج، لكن قلنا إذا كبر له إيش؟ له الخيار. قال وأمته ولو مكلفة، يعني يجبر أمته على الزواج. في البنت قلنا يجبر من؟ الأب يجبرها، يجبر من؟ البكر، صحيح ولا لا؟ وقلنا هذا الكلام غير صحيح، ليس له أن يجبرها، لا بد من رضاها. طيب زين، السيد هل يجبر أمته؟ بغض هو لم يفرق هنا بين الثيب والبكر، الصحيح كذلك ليس له أن يجبرها، هذه الزواج حياة زوجية ليس له أن يجبرها الأمة على الزواج، بل أيضا لها الخيار كما أن الخيار أيضا للحرة، كذلك الأمة لها الخيار. والأصل في مثل هذه العقود الأحرار والعبيد سواء، إلا ما دل الدليل على التفرقة بينهما. نعم. السلام عليكم. قال الثالث الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واختفاض فيه وعدالة ولو ظاهرة ورشدا، وهو معرفة الكف ومصالح النكاح، والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علم فإبنها وإن نزل، فالأخ الشقيق فالأخ بالأب، ثم الأقرب فالأقرب كالإث، ثم السلطان أو نائبه، فإن عدم الكل زوجها بسلطان في مكانها، فإن تعذر وكل من يزوجها، فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، أو يجهل المسافة أو يجهل نعم. الشرط الثالث لصحة النكاح الولي، وهذا أين شرط؟ شرط وجودي. إذا الشرط الوجودي الأول إيش؟ التعيين، تعيين الزوجين. الشرط الثاني الرضا من الزوج والزوجة. الشرط الثالث الولي، الولي هو الشرط الثالث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل. فإذن لابد من إذن الولي. من هو الولي؟ قال الولي يشترط فيه أن يكون ذكرا. إذن ما تصير الولي أمها أو جدتها أو أختها أو أخو عمتها أو خالتها أبدا. الولي لابد أن يكون ذكرا عاقلا. إذا كان أبوها مجنونا أو أخوها مجنوناً ما يكون وليا لها. الولي يشترط فيه أن يكون عاقلا بالغا، لأن هذا يحتاج ولي غير البالغ وغير العاقل. فلا بد أن يكون أيضا الولي بالغا، أن يكون حرا، أن يكون حرا. هذا الشرط شوي فيه كلام لأهل العلم، يقول لماذا يشترط أن يكون حر؟ هذا حق أعطاه الله له. يعني لو وحدة عبدة مملوكة أبوها عبد أيضا يزوجها أبوها، أبوها وليها، أبوها هو وليها، لا يشترط الحرية، لا يشترط. طالما أن الله أعطاه الولاية شرعا فالصحيح هو يزوجها. فشرط الحرية شوي فيه نظر، والصحيح أنه للعبد أن يزوج ابنته الأمة، العبد أن يزوج ابنته الأمة والحرة. المهم ولايته شرعية لا تسقط ولو كان عبدا، لأن العبد يؤم الناس ويقود الجيش و يعني تقبل شهادته في أي شيء يشهد به. فالصحيح هنا كذلك له ولايته على ابنته. واتفاق دين، اتفاق دين يعني هي مسلمة وأبوها مسلم، هي كافرة وأبوها كافر، هذا اتفاق الدين، هذا اتفاق الدين. فلو تزوجت مسلمة وأبوها كافر، واحدة دخلت في الإسلام، دخلت في الإسلام وأبوها لم يسلم، فيه يوجد كثير دخلت في الإسلام أبوها لم يدخل في الإسلام، هي دخلت في الإسلام. طيب وأراد أحد أن يتزوجها، من وليها؟ لا يكون أبوها وليا لها. لماذا؟ اختلاف الدين، الاختلاف من وليها. وشوفوا واحد من أقاربها أسلم، أقرب ولي لها منه بعد الأب الجد، أسلم قال إن جدها مسلم خلاص زوجها جدها، ابنها مسلم يزوجها ابنها، لا عندها أخ مسلم شقيق يزوجها أخوه الشقيق. فالمهم وجود الولي المخالف للدين كعدمه، وجوده كعدمه. لو عكسناها الأب أسلم البنت لم تسلم، رجل أسلم وبنته تبي تتزوج، هل يزوجها أبوها؟ تبي تتزوج واحد مسلم تبي تتزوج واحد كافر موضوع ثاني، لكن تبي تتزوج الحين البنت، هل أبوها تكون له ولاية عليها؟ خلاف بعض أهل العلم يقول نعم تظل ولايته عليها، لأن المقصود بالولاية إيش؟ الحرص عليها وحفظها، والمسلم مؤتمن عليها. لكن تلك لماذا نزعنا ولاية الأب؟ لأنه إيش؟ كافر غير مؤتمن، كافر غير مؤتمن عليها، قد لا يكون له حرص كحرص المسلم عليها. فقالوا المسلم يكون وليا على الكافرة، لكن المسلمة لا يكون الكافر وليا عليها. طيب فإذا تزوجت نصرانية وأبوها نصراني ما تقول وليها القاضي؟ لا، وليها أبوها، ما تسقط ولايته، لأن هي كافرة ما زالت كافرة، يهودية كانت أو أنت يجوز لك أن تزوج اليهودية والنصرانية ولا لا؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يجوز لك تزوج يهودية ونصرانية. راح يتزوج يهودية أو نصرانية مثلا، ثم قال له يلا تزوج، قال زوجها إمام المسجد تزوجنا، ليش أبوها وين فيه؟ قال أبوها موجود بس كافر. طيب وهي كافرة واضح، وهي ما زالت كافرة ما أسلمت، لو أسلمت نقول نعم ننزع ولاية الأب، لكن طالما أنها ما زالت على دينها وليها على الأصل وأبوها ما هو موجود الأب الجد وهكذا. فالقصد أن الولاية لابد من اتفاق الدين، اتفاق الدين. نعم. قال وعدالة ولو ظاهرة، أيضا العدالة هذه فيها تفصيل، يعني ما المقصود بالعدالة؟ زين، العدالة صحيح أنها لا تشترط، لكن المقصود بالعدالة إذا كان المقصود بالعدالة يعني عدم ظهور أي مظاهر من مظاهر المعاصي، لا كثير من الناس، ولكن العدالة في يعني عرف الناس، العدالة في عرف الناس إنه غير معروف مثلا بالفجور والفسق والمجون، وهذا نعم تنزع ولايته. أما إنسان طبيعي جدا، لكن خلنا نقول مثلا حليق، مدخن، مسبل، مثلا يرتشي، مثلا يضع ماله في بنك ربوي، يعني عند بعض المعاصي، عند بعض كبرت أو صغرت، المهم في مظاهر للمعصية أو مظاهر للفسق مثلا عنده، فهنا هل تنزع ولايته؟ لا تنزع ولايته، لا تنزع، بل يكون وليا لها لحسب العرف هذا الظاهر. قال ورشد، نعم، أما السفيه ما تكون له ولاية إذا كان سفيها ينضحك عليه وكذا. ما المقصود بالولاية؟ أن المرأة ناقصة عقل، وأنها تسيرها عاطفتها، وأنها قد لا تستطيع أن تميز المصلحة من غيرها، ولذلك جعلناها وليا يشاركها في اتخاذ الرأي. فإذا كان هذا الولي سفيها قلنا ما طبنا ولا غدا الشر، ما استفدنا شيء من هذه الولاية، لأن المقصود من هذه الولاية أن يكون عاقلا راشدا يرشدها يشاركها الرأي في قبول هذا الزوج أو عدم قبوله. فإذن لابد أن يكون إيش؟ راشدا. ثم ذكر الأحق بالولاية، قال فالأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا فابنها وإن نزل، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، اللي هو قلنا قبل قليل أبوة بنوة أخوة عمومة، هذا ترتيب الولاية، أبوة أب جد جد الأب وهكذا وانت صاعد، بنوة ابن ابن ابن، هذه البنوة، ثم أخوة اللي هو أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، الأخ لأم لا يزوج، أخ لأم لا ليس وليا، ليس ولي، يعني لو كان واحدة عندها أخ من أمها وعندها ولد أخ ابن أخ، ابن أخ هو اللي يزوجها، ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، لأن الأخ لأم لا يزوج، مثل الخال، الخال لا يزوج، احنا شنو نقول الخال شنو؟ خلي، والعم ولي، طيب هذه مأخوذة من هذه، إن العم ولي، الخال خلي، لا يزوج الخال، طيب العم يزوج، نعم. فالقصد أن بعد الأبوة والبنوة تأتي الأخوة، والمقصود من الأخوة الأخ الشقيق، لو كان لها أكثر من أخ سيأتي تفصيله، لكن الآن عندنا الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. لو واحدة عندها أخوان أشقة وأخوان لأب، ما يزوج أخوانها لأب، يزوج أخوانها الأشقاء. ثم إذا لم يكن لها أخ شقيق أخوها لأب، فإن لم يكن أخ لأب ننزل ابن الأخ الشقيق، فإن لم يكن لها ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، ما في روح للعم. إذن ابن أخيها أحق من عمها، ابن أخيها أحق من عمها، لو واحدة تبي تتزوج عندها ولد أخوها المتوفى، عندها ولد كبير زين وعندها عمها، من يزوجها؟ ابن أخيها، ابن الأخ مقدم على العم، ابن الأخ مقدم على العم، فيزوجها ابن أخيها. ثم إذا ما في عندها ابن أخ شقيق ابن أخ لأب هو الذي يزوجها، فإن لم يكن لها ابن أخ لأب يأتي العم الشقيق أخو أبوها من أمه وأبيه، إذا لم يكن عم شقيق عم لأب أخو أبيها من أبيه، العم أخو أبوها من أمه أيضا لا يزوج، أخ لابد يكون شقيق أو لأب، ما في ابن عمها الشقيق لأبيها، ما في ابن عمها أخي أبيها من أبيه هو الذي يزوجها، هذا ترتيب الأولياء. نعم. قال ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، ثم السلطان أو نائبه، إذا لم يكن يأتي السلطان، أمير المؤمنين، الملك، السلطان، بعد شنو الأمير، أي حسب التسمية في البلد، رئيس البلد، طيب الوالي هو الذي يزوجها، يكون وليا لها، لأنه يعني حريص على، خلنا نقول المحكومين الذين عنده حريص عليهم إن شاء الله تعالى، فيكون هو وليا لها، أو نائبه كالقاضي أو غيره. فإن عدم الكل، مقطوعة من الشجرة، مثل واحدة دخلت في الإسلام أهلها كلهم كفار، طيب لم يدخل أحد منهم الإسلام، فماذا من الذي يزوجها؟ قال فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، ذو سلطان في مكانها، السلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت من يزوجها، مثل الحين في الغرب، في أمريكا، في أي بلد من بلاد الغرب الآن تريد أن تتزوج وما عندها ولي، من يزوجها؟ رجل صالح من المسلمين، رجل صالح من المسلمين تختاره، تقول فلان يزوجي، لكن يشترط فيه الشروط السابقة اللي قلناها: ذكر، عاقل، بالغ، راشد، طيب، عدالة ولو ظاهرة اللي قلنا قبل قليل، طيب، حر على خلاف، زين، هذا يأتي ينظر من الزوج ويشوف أحواله، يشوف كذا، يقول أنا أرى أن هذا رجل مناسب لك فيزوجها. واضح الصورة إن شاء الله تعالى؟ نعم. طيب، يقول مؤلف: فإن عدم الكل زوجها سلطان ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت من يزوجها، فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. يعني زوجها أخوها وأبوها موجود، ما يصير. لماذا؟ ليس وليا. هو متى يكون الأخ وليا؟ إذا عدم الأب، عدم الجد، عدم الابن، عدم ابن الابن، واضح ولا لا؟ هنا يأتي الأخ الشقيق. فما يصير اللي من ليس وليا أن يزوج، هو ولايته تأتي بعد، فلا يصح مثل ابن عمها أن يزوجها وأبوها موجود، ما يصح العقد. لماذا؟ ليس وليا. طيب متى يكون؟ يقول بلى، يذكرون ابن العم ولي، ابن العم ولي على الترتيب، ابن العم ولي على الترتيب. إذا لم يوجد الأب، إذا لم يوجد الجد، إذا لم يوجد الابن، إذا لم يوجد ابن الابن، إذا لم يوجد أخ شقيق، وهكذا تصل إلى ابن العم. أما أنه يزوج البعيد مع وجود الأقرب لا يصح، أو السلطان يزوجها مع وجود أبيها لا يصح. إذن لا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب. قال بلا عذر للأقرب، الآن سيذكر العذر. قال ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، أو تجهل المسافة، أو يجهل مكانه مع قربه، أو يمنع من بلغت تسعا كفءا رضيته. يعني هذه الأعذار، العذر غياب، وين أبوك؟ أين أبوك؟ ما أدري، سافر ما رجع. الآن أمور مختلفة، في السابق مسافر ما يدري متى يرجع، ما يستطيع يصل إليه، الآن الأمور سهلة، الآن يتصلون به: بنتك تبي تتزوج، تعال زوجها، أو وكل من يزوجها، واضح؟ فهنا الأب يتصل به ويكلمه القاضي أو من ينوب عن القاضي، يقول تعال زوج ابنتك فلانا، أو زوج ابنتك بشكل عام، زين، ولا بد رضاه طبعا قلنا، فيأتي الأب ويزوج هنا. فإذا رفض أن يأتي، قال ماني جاي ولا بها تزوج ولا كذا، فهنا تغير الأمر، صار عضلا، وهو أن يمنع الولي تزويج موليته بدون عذر، أن يمنع تزويجها بدون عذر، وهو يسمى العضل، سمى العضل، وهو منعها من الزواج بكفء رضيته. فهنا القاضي يعزله، يقول أنت ما أنت كفء أصلا، أنت ما أنت كفء أن تكون وليا، لأنك تضر بها، تضرها، فيعزله. إما أن يكون القاضي الآن مكانه، وإما أن يأتي بالأقرب من الأولياء اللي هو الابن أو الجد طبعا، ثم الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ، وهكذا ترتيب الأولاد ذكرناه. فهنا إذن الأصل أن الولي إذا كان مسافرا سفرا، إذا قال لا أنا ما أقدر أجي إلا بعد 6 أشهر، ينتظرونه، يقول لا ما نمزوج إلا بعد 6 أشهر، ينتظرونه. يعني في أسباب للانتظار ينتظر. أما إذا قال لا أنا ماني مزوج أبد، أو ماني مرة، قال لا وكل أحدا، قال ولا أنا موكل، عساكم بجهنم، قفلها. فهنا يقال لا سلامتك، عساك أنت بجهنم، وخر شوي، يلا وليها ترتيب، منو بعده؟ الجد، تعال أنت وليها، الأخ أنت، وهكذا. فالقصد أن الولي إذا تعذر حضوره أو امتنع من التزويج فإنه يزوجها الذي بعده. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنه لا إذنها. شكرا. وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير مجرد للوكيل بعد توكيله. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت. زوج لأنك مو قاعد عدل ورقي. ايوه. ويصح الوكيل مطلقا كزوج من شئت ويتقيد بالكفء ومقيدا كزوج زيد. نعم. قال الوكيل الولي يقوم مقامه. وكيل قلنا الوكيل في حياته ولا لا؟ الوكيل في حياته يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها. يعني الأب يوكل أحدا يقول هذا يزوج ابنتي فلانة، لا يشترط إذنها، لا يشترط إذن، لأن الأب هنا في النهاية هو راضي بفعل هذا الوكيل، لكن لا بد من إذن غير المجبرة. قلنا قبل قليل الصحيح أن المرأة البكر لا تجبر ولا الثيب تجبر على التزويج إلا برضاها، لا بد من رضاها، إلا إذا كانت صغيرة، فالصغيرة هنا رضاها يعتبر متى؟ إذا بلغت يعتبر رضاها. قالوا يشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه، يعني عاقل بالغ حر ذكر راشد عدل ولو ظاهرا، شروط الولي. ويصح توكيل الفاسق في القبول لا في الإيجاب، يعني لو الأب وكل فاسقا في الإيجاب ما يصح، لكن في القبول أصلا الزوج رايح يبيها يعني خالص وهذا، فعرض عليه يقول قبلته، فما له شغل يعني الوكيل، لأن الزوج هو الكلام كله حفاظا على المرأة، الكلام كله في الحفاظ على المرأة، والقبول يكون ممن؟ من الزوج، فالكلام كله للمرأة، هي التي يشترط في الوكيل أن يكون عاقلا راشدا بالغا وما شابه ذلك. طيب. ويصح التوكيل مطلقا زوج من شئت، لو قال له زوج من شئت من أولادي وكله زوج من شئت، ليس له أن يزوج إلا الكفء، يعني يختار لأولاده الكفء. طيب. أو زوج زيدا مقيد، هذا وكلتك بتزويج زيد أو وكلتك بتزويج أولادي جميعا، كله جائز. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويشترط قول الولي أو وكيله زوجت فلانا أو لفلان، وقول وكيل الزوج قابلته بموكيله فلانا أو لفلان، اللي هو قلناه قبل قليل اللي هو الإجاب والقبول، وأن الإجاب يكون من الزوجة أو وليها، والقبول يكون من الزوج. نعم. ووصيه الولي بالنكاح بمنزلته، فيجبر من يجبره من ذكر أو أنثى. قلنا هذا لا يصح، لأن قلنا الوصي ليس له أن يزوج، الوصي اللي يكون بعد إيش؟ بعد الموت. أصلا هو إذا مات سقطت ولايته، فليس له أن يعطيها من لا يملك، هو سقط ولايته أصلا الأب، فتنتقل الولاية إلى الترتيب الشرعي وهو الجد أو الابن وهكذا، فالوصي طاف ليس له شيء. نعم. وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنتاهم، فإن أذنت أحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. نعم. يعني إذا تساوى الأولياء، مثلا واحدة أبوها توفي وجدها متوفى وما عندها أبناء، يعني إذا وصيها من وليها أخوها، عندها سبع أخوان أشقاء كلهم كبار، من يزوجها؟ الأكبر ولا أي واحد؟ أي واحد، مو لازم الكبير، مو لازم، لأن تساووا مثل أبناء عمها، عندها عيال عم 50 مثلا عمامها سبعة وكل واحد عنده عشرة، طيب كلهم بالغين كبار، أي واحد من عيال عمها يزوجها، مو لازم العود، واضح ولا لا؟ مو لازم أكبر عيال عمها، واضح؟ وإنما أي واحد من عيال عمها، أي واحد من إخوانها الأشقاء، أي واحد من إخوانها لأب، أي واحد من أولاد إخوانها لأب، أي واحد من أولاد، المهم يكون اللي ذكرنا قبل قليل عاقل بالغ راشد عدل، واضح ولو ظاهرا، أي واحد. إذن إذا تساوى الأولياء فأي واحد فيهم يزوجها، صح التزويج من كل واحد، قال إذا أذنت لهم، إن لم تأذن قالت لا أبي يزوجني أخوي فلان، حددت يزوجها أخوها فلان، زوجها أخوها فلان، لأنها اشترطت وهو ولي وتنطبق عليه الشروط فيزوجها أخوها فلان. نعم. ومن زوج بأرض شاركين عبده صغير بأهله أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل زوج الولي أو عكسه أو وكل واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها إن كان هو الزوج. اي نعم، يعني واحد هو الولي على الطرفين يصير عند ولد اخوه اخوه متوفى، وعند بنت اخته بنت اخوه ايضا ابوها متوفى، فهذا العم أقرب واحد حق الزوج وأقرب واحد حق الزوجة، واضح؟ الزوج هنا مو لازم أقرب، خلينا نقول وكيل، وكله الزوج، الزوج وكل عمه إنه يزوجه بنت أخوه فلان، فهني العم هو وكيل عن الزوج وولي للزوجة، واضح؟ فهو واحد يتولى إيش؟ طرفي العقد، من حيث الزوج هو وكيل عنه ومن حيث الزوجة هو ولي لها. أول شيء واضحة؟ ممكنة؟ طيب شو يسوي هذا؟ يحاكي نفسه يقول زوجت ابنة أخي فلانة الفلاني من فلان فلاني، بعدين يطالع قبلته يصير؟ ما يحتاج وإنما يقولها مرة واحدة زوجت فلانة من فلان، خلاص ما يحتاج قبلته، لأنه ما يحتاج أن يحاكي نفسه، واضحة الصورة؟ هذا إذا جمع إيش؟ الولاية من الطرفين أو وكيل وولي، وكيل وولي فله أن يتولى طرفي العقد. نعم. ومن قال لأبتي أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح. نعم، لو إنسان عنده أمة مملوكة، والآن أنت إذا عندك عبدة مملوكة أمة ما يصير تزوجها، لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، فالزواج بالأمة محرم، أنت تبي تزوج تزوج حرة، ما يصير تزوج أمة، تزوج حرة ما يجوز تزوج أمة، متى تتزوج أمة؟ إن لم تجد حرة ولم تجد ملك يمين تتزوج أمة، فتزوج بالأمة محرم إلا بشروط. فهنا إذا كانت عندك أمة، واحد عنده أمة ويبي يتزوجك، قالت أمة تبي تزوجك، قال ما يصير، زين إذا تزوجت شنو هي الحين، أمة ولا زوجة؟ ما يصير، لازم تحدد هل هي أمة أو زوجة، فيقول الحل اعتقها وتزوجها، تبي تزوجها اعتقها، واضح؟ أو عاملها ملك يمين، تبي تعاملها زوجة وملك يمين في الوقت ذاته ما يجوز، إما زوجة وإما ملك يمين، كما قال الله تبارك إلا على أزواجكم، أو هو يخليها زوجة وملك يمين في الوقت ذاته ما يجوز. زين قال خلاص أبيها زوجة ما بيها ملك يمين، قلنا اعتقها، قال أخاف اعتقها تروح غيري طيب لا يستطيع أن يعتقها، يقول لها إن شئت أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، لأن العتق بفلوس، فيقول مهرك عتقك، كما فعل النبي بصفية رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية إن شئت بقيت على ما أنت عليه ملك يمين، وإن شئت أعتقتك وجعلت عتقك مهرك. قالت بل أعتقني واجعل عتقي مهري. فهذا جائز أن يعتقها ويجعل عتقها مهر. يجوز أن يعطيها مهر بعد ذلك كيف، بس القصد أنه لا يلزم العتق، لأنه هو العتق أصلا مال، كما مر بنا تذكرون أن قلنا أو ما قلنا، ما تكلمنا عن الصداق، هنا ما تكلمنا عن الصداق. الصداق له صور كثيرة، ممكن يكون الصداق تعليم قرآن، ممكن يكون الصداق يعني 500 دينار 1000 دينار، ممكن يكون صدق خاتم، ممكن يكون الصدق يعني خاتم من حديد، ممكن يكون نواة من ذهب، ممكن واضح ولا لا؟ يعني أنواع الصدق كثيرة جدا، لكن الشاهد منها من أنواع الصدق الفلوس، وهذه الفلوس هي العتق. قال أعتقتك وعتقك هو مهرك، عتقك هو مهرك، جاز ذلك، جاز ذلك. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. لا يصح حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، قلنا لا يصح لا يثبت. لكن قلت لا ينبغي هذا التمثيل في مثل هذه الأمور، لكن ما قلت أنه يقع. نعم نعم. الصحيح أن ولي الأمة كولي الحرة، أبوها ابنها أخوها عمها. كيف؟ الولاء وليست الولاية، الولاء في الميراث وليست ولاية الزواج. إيه لا لا بقول متشيسك هذا بابا ولا لا ليس ولي. إيه نعم ذكرتني أنت. لا ما وليها هو على المذهب، نعم على المذهب وليها سيدها، لكن ثاني اعتقدت عائشة المرأة لا تكون ولية الزواج، صحيح؟ لأن الولي في العتاق ممكن يكون رجلا ويمكن تكون امرأة، فهل يمكن تكون ولية في الزواج؟ هي لا تكون ولية نفسها، كيف تكون ولية بغيرها؟ ما يصح. تفضل. تزويج الولي الأب في غياب الولي الأخر ينظر أين، لماذا غائب؟ إذا كان غائب لسفر محدد رايح الحج، يقول لا ما عندنا مجال ننتظر، لا ينتظرون، ليس لهم الحق في ذلك. أما إذا غاب غيبة لا يدرون متى يرجع، ذهب يدرس صار للحين 7 سنين ما رجع ولا يتصل ولا كذا، هنا لازم القاضي هو الذي يفصل فيه، يحاول يبحث عنه، إذا ما وجد يقول خلاص تتحول إلى الولي الذي يكون بعده. السلام عليكم. ولم تجد هذه المرأة يعني من يزوجها في منطقتها، يعني ما في أي مسلم لا في الحي ولا في البلد مثلا نفترض، فكيف تتم عملية الزواج والعقد؟ تذهب إلى منطقة أخرى فيها يعني قاضي أو كمسلم أو إمام مسجد أو رجل صالح مسلم ويزوجه، لابد ولي، لابد ولي. أين إذا كان الأب ما يصلي ويسب الله سبحانه وتعالى يصلح يكون ولي؟ أي نعم، إذا كان الأب لا يصلي هل يمكن أن يكون وليا؟ فيها تفصيل، إذا كان لا يصلي جحودا ونكران للصلاة فهذا كافر، والكافر لا يكون وليا للمسلم، أصبر شوي. أما إذا كان لا يصلي فسقا يعني يصلي ويترك أو كذا فالصحيح أنه ولي. نعم. يسب الله هذا كافر لا يكون وليا. أو إذا تم زوج، إذا زوج بنته أي راح المحكمة إذا بابا زوج ما يدري القاضي عنه. أدري صحيح الزواج هنا، لأن الأصل حتى هذا تقام عليه الحجة، يبين له كذا، يمكن قالها في حالة غضب ما يدري قاعد يقول، كان سكران، كان ما تدري عن الحالة هذه، وكان يجب على الزوجة أن تقول، البنت تقول إن أبي يسب وكذا ويسب الله، وهذا القاضي ما يعلمه. الزوج بعد الزواج عرف أنه هو الأب يسب يعني زمان يسب؟ لا لا معلش الزواج صحيح إن شاء الله تعالى، إذا عرف بعدين أن الأب كان يسب الله لا لا زوج صحيح إن شاء الله تعالى. نعم نعم. قلنا هذه مسألة خلافية، نقل المسلم يكون وليا على الكافرة إذا كان أبا لها، لأنه حريص عليها، بخلاف الكافر لا يكون وليا على المسلمة. هذا فيها خلاف المذهب، نعم يجوز، لكن صحيح أن يعني وليها من جنسها، لكن لو صار وليا لا، إن شاء الله تعالى يمشي الحال إن شاء الله تعالى، الله أعلم. الرضا شرط في الزواج؟ نعم. هذا الأم زوجة من غصب يبطل العقد؟ لا، مخيرة، مثل المرأة اللي زوجها أبوها ليرفع خسته من عمه، ابن أخيه، قال لها إن شئتي أمضيته وإن شئتي فسخت.